الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 65 من دروس التعليق على عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: عن زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها، فقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. وهذا الحديث هو في الإحداد، ومفاده أن أم حبيبة رضي الله عنها وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم توفي لها حميم، يعني قريب، وفي بعض الروايات أنه أبوها أبو سفيان، فدعت بصفرة، والصفرة نوع من الطيب، وفي بعض الروايات قال: فدعت بصفرة خلوق أو غيره، ثم مسحت به ذراعيها، يعني أنها تطيبت به، ثم قالت: إني إنما فعلت ذلك، يعني لا حبا ورغبة في التطيب في مثل هذا الوقت، وإنما لكي لا تقع في الحديث الذي فيه الإحداد أكثر من 3 أيام. وقالت: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج. والحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى فيه وجوب الإحداد، والإحداد المراد به تربص تجتنب فيه المرأة الزينة ونحوها مدة مخصوصة، مدة تتربص وتمتنع المرأة عن الزينة ونحوها في مدة معينة. والإحداد يأتي على صورتين: إحداد المرأة على زوجها، وإحداد المرأة على غير الزوج. أما إحداد المرأة على زوجها فسبق الإشارة إليه، وأنه يكون مدة 4 أشهر و10 إن لم تكن حاملا، كما في قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. أما إذا كانت الزوجة حاملا فإن إحدادها ينقضي وينتهي بوضع الحمل. قال الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا قول جماهير أهل العلم، أن إحداد المرأة الحامل ينقضي بوضع حملها، خلافا لمن قال أن عدتها تكون بأبعد الأجلين. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن تكون المرأة غير زوجة، يعني أن تحد على رجل غير زوجها كوالدها وأخيها وابنها ونحو ذلك، تمتنع عن الزينة ونحو ذلك، وهذا قد تقتضيه عليها طبيعتها وحزنها فتبتعد عن الزينة ونحو ذلك، فهذا جائز، لكن بقيد ألا تتجاوز فيه 3 أيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3. ولذلك فإن أم حبيبة لما مضت 3 أيام دعت بالطيب فتطيبت حتى لا تزيد على 3 أيام. المسألة الثانية في قوله: تؤمن بالله واليوم الآخر، أخذ منه بعض أهل العلم وهم الحنفية أن الإحداد يكون على المرأة المسلمة فقط، وهو قول الحنفية ورواية عن الإمام مالك، لكن الجمهور مشهور مذهب المالكية وقول الحنابلة وقول الشافعية أن الإحداد يكون للمسلمة ولغير المسلمة، وذلك لأن الإحداد حق للزوج المسلم، يعني إذا كان الزوج المسلم المتوفى له زوجة كتابية كنصرانية أو يهودية، ومعلوم أن نكاح الكتابية يجوز، فيجب عليها أن تحد، لا لأنها مخاطبة، وإنما لأن الإحداد حق للمرأة المسلمة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أجيب عنه بأن هذا الكلام خرج إما من باب يعني مخرج الغالب أو من باب الزجر، أي أن من لم تفعل ذلك لم تحقق الإيمان بالله واليوم الآخر، كما في قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني أن هذا فيه ترغيب، وأن من لم يتوكل لم يحقق الإيمان بالله تعالى. الحديث الآخر قال عن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على الميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة، يعني قطعة وجزءا وشيئا يسيرا من قسط، والقسط العود وهو نوع من الأطياب، أو أظفار، والأظفار أيضا نوع من الطيب. الحديث مسألته عن ما تمتنع عنه المحادة، وسبق أن ذكرنا أن الإحداد في حق المرأة واجب، وأنه يكون للزوج 4 أشهر و10 ولغيره 3 أيام على سبيل الجواز فيما يتعلق بغير الزوج. أقصد أنه في حق المرأة الزوجة واجب، وأما في حق غير الزوجة يجوز لها أن تحد لكن لا تتجاوز 3 أيام، ولا يجب عليها أن تحد على غير الزوج، هذا أشرنا إليه سابقا. لكن في هذا الحديث أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأشياء التي تمتنع منها المرأة، وهي 5 أشياء نذكرها بالتفصيل. أولا، تمتنع المرأة المحادة عن الزينة في الثياب، فلا تلبس ثيابا فيها زينة، وهذا كما قال ابن المنذر بالإجماع. ويستثنون من ذلك نوعان من الثياب. النوع الأول ثوب العصب، وهو نوع من ثياب اليمن كانت فيها صبغة وفيها لون، أباحها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إلا ثوب عصب. طيب ما الحكمة؟ قيل: لأنها لم تصنع لأجل التجمل، ولم تصبغ لأجل التجمل، وإنما لأجل مجرد لون. النوع الثاني ما لا يراد بصبغه الزينة، ما لا يراد بصبغه الزينة، كأن يكون الثوب فيه صبغ ولكن هذا الصبغ لم يرد للزينة، كالسواد، كما يرى ذلك مالك والشافعي، فيرون أنه يجوز لبس السواد في حق المرأة من الثياب المصبوغة، ويلحق به كل لون يعني لا يصنع ولا تكون ألوانه ألوان زينة، وسواء كان أسودا أو بنيا أو غير ذلك من الألوان التي لا تؤخذ من ظاهرها الزينة، فهو ثوب تلبسه المرأة وليس بثوب زينة، وليس بثوب زينة. الثاني الزينة في العين وهو الكحل، فتمتنع المرأة عن الكحل. الثالث الزينة في البدن، فتمتنع المرأة عن التزين بالبدن، سواء كان في المكياج أو التحمير في الوجه أو النقش أو الخضاب ونحو ذلك، الزينة في البدن. الرابع الطيب، ويدخل فيه كل أنواع الطيب، الطيب سواء كان هذه العطورات أو البخور أو دهن العود، تمتنع منه المحادة. الخامس الحلي، فتمتنع المرأة المحادة من الحلي الذهب والفضة، لما ورد في الحديث أن متوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفرة من الثياب ولا الممشقة ولا الحلية ولا تختضب ولا تكتحل، وهذا حديث أم سلمة في السنن. وما عدا ذلك يجوز للمحادة. وثمة أشياء قد تمتنع منها النساء بظنها أنها تمتنع منها المحادة، والأصل فيها الجواز. ما عدا ما ذكرنا من هذه 5 هو على الجواز، مثلا تقليم الأظفار، نتف الإبط، حلق الشعر، الاغتسال، الامتشاط، تسريح الشعر، غير ذلك من الأشياء، هي على الجواز. إنما تمتنع المرأة من هذه الأشياء 5: الزينة في الثياب، الزينة في الوجه في البدن، يعني في بالتحلي ونحو بالمكياج ونحو ذلك، الزينة في العين بالكحل، الزينة بالطيب الحلي، هذه 5، وما عداها باق على الجواز للمرأة أن تستخدمه. وأما ما تعتقده بعض النساء من أنها إذا ظهرت أمام الأطفال، أو أن الأطفال الذكور، أو أنها إذا حادثت رجلا أجنبيا عنها فإنها تأثم إذا كانت محادة، فكل هذا لا دليل عليه. ثم قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، يعني أن المرأة اشتكت عينها وبعض وضبطت وقد اشتكت عينها، يعني أن العين هي التي اشتكت، ولكن الضبط الأول لعله أوجه وعليه أكثر الألفاظ. وقد اشتكت أي المرأة عينها. أفنكحلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر. يعني كأنه يقلل المدة. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض، يعني كانت المرأة في الجاهلية تبقى مدة حول كامل. وهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم نهيه، أو ورد فيه النهي للمحادة عن الكحل، وسبق الإشارة إليه، وهذا الحديث أكده. واعلم أن المرأة منهية عن الاكتحال مطلقا، سواء كان ثمة حاجة أو لم تكن حاجة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهذه المرأة أن تكتحل، مع أن ثمة شكوى من أمها وأنها احتاجت. وقد ورد عن بعض أهل العلم أنها إذا احتاجت للكحل للتداوي جاز لها أن تكتحل بالليل وتغسله بالنهار. ورد في ذلك حديث وقال: اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار. وهذا حديث إسناده ضعيف. وقال بهذا الشافعي رحمه الله تعالى. لكن الأقرب الذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم هو أن المرأة لا تكتحل لا ليلا ولا نهارا، ولا لحاجة ولا لغير حاجة، وتبحث عن غيره من أسباب التداوي. فإن قيل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة المحادة في الإسلام إنما تمكث 4 أشهر و10. يسر الإسلام عليها، وقد كانت في الجاهلية إحدادها أشق من ذلك. كيف؟ كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت بيتا صغيرا وتنعزل به ولمدة سنة، لا تغتسل، لا تقص أظفارها، لا تمتشط، وتمتنع عن النظافة تماما ولمدة سنة. فإذا انتهت السنة خرجت، ثم ترمي بالبعرة على رأس الحول، يقول تأخذ بعرة ثم ترمي بها، هذا عادة عندهم. ثم تفتض بطائر، يعني أنها تأخذ طائرا حيا فتفتض به، أي تمسح به فرجها. قال: فقلما تفتض بشيء إلا مات، يعني يموت هذا الطير في الغالب من أثر الرائحة والوساخة التي تراكمت عليها لمدة سنة. ثم تغتسل بعد ذلك وتكون قد حلت وانتهى إحدادها. ومن رحمة الله عز وجل أن أبقى الإحداد لكنه بطريق ليس فيه مشقة على المرأة، وبأمر يعني فيه حفظ لحق الزوج المتوفى، وفيه أيضا عدم إشقاق على المرأة. ثم قال: كتاب اللعان. اللعان شهادات مؤكدة بأيمان من الجانبين، الزوج والزوجة، مقرونة بلعن من الزوج وغضب من الزوجة. فيقول الرجل 4 شهادات كما في الآيات، يشهد على نفسه 4 شهادات أنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رماها به من الزنا. والمرأة تقول 4 مرات وتحلف 4 مرات أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان هذا الرجل الذي قذفها بالزنا من الصادقين. فإن قيل: لما شرع اللعان؟ اللعان يقع إذا رأى الرجل من زوجته فحشا وفاحشة. ففي الأصل أن من رأى امرأة على فاحشة الزنا فإنه لا بد من أن يأتي بشهود 4 يشهدون على هذا الأمر. ولما كان هذا الأمر عسير المنال في حق الزوجة كونها في البيت غالبا، وأيضا فيما يتعلق بالشهود يصعب هذا غالبا، وبقاء الزوج مع زوجة رآها على الفاحشة يشق عليه، شرع الله اللعان، وفيه مخرج للرجل فيلاعن الزوجة. والحكمة من ذلك حفظ الأنساب ودفع الحرج الذي يجده الزوج في حق زوجته التي رآها على الفاحشة، ثم الزوجة تدفع ذلك عنها. هكذا شرع اللعان. واللعان يمين على الأصح، وسمي لعانا من باب ذكر اللعن، وإنما يعني لم يسمى مغاضبة لأن جانب الرجل أقوى. ذكر المؤلف في الباب عدة أحاديث وبعضها وقد ورد وقوع اللعان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ساق واقعة من وقائع اللعان. قال عن عبد الله بن عمر أن فلان بن فلان لم يسمى هذا الرجل، وفي بعض الروايات أنه عويمر العجلاني. قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ يسأل لو أنني وجدت امرأتي على فاحشة كيف أصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، إن تكلم تكلم على أمر شنيع وليس عنده البينة، وإن سكت سكت على مثل ذلك على مضض. فقال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لم يجبه، والبلاء موكل بالمنطق. جاء الرجل بعد ذلك فقال يا رسول الله إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وقرأ آيات اللعان التي في أوائل سورة النور، ودع الزوجة ووقعت حادثة اللعان بما ذكر الحديث بالتفصيل. والحديث وقع فيه مسائل كثيرة، لكن أبرز مسائله مشروعية اللعان، وقد دل على مشروعية اللعان الكتاب والسنة والإجماع. وفيه البداءة بالزوج، فإن الزوج هو الذي يبدأ باللعان. وأيضا لابد أن يحضر الإمام أو القاضي الملاعنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لابد أن تكون صيغة اللعان بما ورد في القرآن، فلو غيرت الألفاظ لم يعتبر لعانا. لو قال الزوج أن غضب الله عليه لقلنا لا يصح، لابد أن تتقيد بالألفاظ التي ذكرها الله عز وجل في القرآن. بعد ذلك إذا لاعن الزوج الأيمان الأربعة ثم الخامس ثم تلاعن الزوجة، ينبغي على الإمام أو القاضي قبل أن يقول كل واحد من الزوجين الخامسة أن يوقفه وينصحه ويقول اتق الله فإنها الموجبة يعني للعذاب، وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ثم إذا انتهى اللعان بعد ذلك يأتي الفراق، فيفرق بين الزوج والزوجة فتحصل الفرقة باللعان. وفي الفرقة باللعان مسألتان. المسألة الأولى، الجمهور من أهل العلم على أن الفرقة تحصل بنفس اللعان، ولا يلزم أن يطلق، يعني مجرد أن يلاعن الزوج والزوجة يحصل الطلاق ولو لم يطلق الزوج. الأمر الثاني، جمهور العلماء على أن فرقة اللعان مؤبدة وأنهما لا يجتمعان أبدا، فإذا لاعن فإنهما لا يجتمعان أبدا ولا يعود إليها ولا تعود إليه مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبيل لك إليها، لا سبيل لك إليها، وذلك لتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، ولأن النفرة التي تحصل بينهما من إساءة كل واحد منهما إلى صاحبه لا تزول أبدا، لا تزول أبدا. فإن الرجل إن كان صادقا فقد أشاع فاحشته، وإن كان كاذبا فإنه يعني لا يمكن أن يعود إليها وليس بأهل وكفء أن يعود إليها، وقد رماها بهذا المنكر العظيم. الحديث فيه مسائل أخرى فيما يتعلق باللعان، لكن هذه أبرز مسائله. ثم قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم فتلاعن كما قال الله تعالى، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. هذا الحديث لم يذكره الشيخان لا عند البخاري ولا عند مسلم، وإنما هو عند البيهقي في السنن الكبرى بهذا اللفظ. وأما لفظه عند البخاري فقد ورد أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. ومسألة الحديث غير ما تقدم من المسائل فيه ما يتعلق بنفي الولد، ما يتعلق بنفي الولد، والمراد أن المرأة قد تلد ويرى الرجل ولداً ليس بشبهه ويرى من المرأة أمارات الزنا فهو يلاعن لينفي الولد عنه، أو يراها على الزنا فيلاعن لينفي الولد عنه، فهذا يقع وصورته أن يقول أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني، أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني، ويقولها 4 مرات، وفي الخامسة يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تلاعن المرأة على إثبات الولد في حقه، وحينها يحصل انتفاء الولد. أيضا فيه مسألة أخرى، وهي أن الولد بعد اللعان ينتفي من أبيه ويلحق بأمه، فإذا حصل اللعان فهذا الولد الذي لعن عليه لا ينسب إلى أبيه ولا ينسب إلى أب، وإنما ينسب إلى أمه، فيثبت له حق أثبات أحكام القرابة والولادة من جهة الأم، فيرثها وترثه ولها حق الصلة والبر ونحو ذلك. أما في حق الأب فتنقطع العلائق بينه وبين أبيه تماما. هذا أو هذه مسألة الحديث، فإنه فيه قال فانتفى من ولدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بالمرأة. وهذه بعض الأمور التي قد تحصل أحيانا حينما يرى الرجل امرأته على فحش ونحو ذلك، ولا يستطيع أن يخبر عن أن يعني يأتي بالشهود، وربما يأنف أن يأتي بالشهود ليروا زوجته، فحينها يحصل هذا اللعان، واللعان وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أكثر أهل العلم أنه وقع في السنة 9، وأنه وقع في حق صحابي اسمه عويمر العجلاني، واتهم امرأته بأنها زنى بها رجل اسمه شريك ابن سحماء، ووقعت واقعة أخرى مع هلال بن أمية الواقفي رضي الله تعالى عنه. ومن أهل الحديث من يرى أن الصواب أن واقعة اللعان لم تقع إلا مرة واحدة، وهي واقعة عويمر العجلاني، والكلام في ما يتعلق بإثبات ذلك ليس هذا مجاله، نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.